الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى يكفر العاذر؟ العاذر الذي تكلمنا عنه سابقا، متى يكفر؟ يكفر العاذر الذي لم يكفر من ثبت كفره. يكفر العاذر الذي لم يكفر من ثبت كفره في الحالات الثانية. أولا، من ثبت كفره في زمن تمكن الشريعة بعد إقامة الحج عليه، فمن توقف في من ثبت كفره بعد إقامة الحج عليه، الحج الحدية عليه في زمن تمكن الشريعة، فهو كافر. ثانيا، من رضي يكفر، من رضي واختار دين غير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية وغير ذلك في زمن غياب الشريعة، بهذا من لم يكفر هذا فقد كفر. ثالثا، من خالف في الأصل وسمى الكفر والشرك الأكبر إسلام في حال المناظرة وإقامة الحجة والبيان عند الانقطاع، يعني إذا ناظرنا أحد هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يكفر مرتكب الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد أو استحل أو جحد، كل هذه القيود الباطلة في التكفير، فإن الكفر لا يقيد لا بالاعتقاد ولا بالاستحلال ولا بالجحود ولا بغير ذلك من قيود المرجئة والجهمية الضالة. ولكن نقول إذا جلس هذا الذي كان يجادل عن الكفار والمشركين ففي مناظرة عامة وأقمنا عليه الأدلة وهو أورد الشبهات فجاوبنا عليها وقطعنا شبهته، ثم قلنا له أعندك دليل آخر، أعندك أدلة أخرى، أثم شبهة عندك؟ قال لا. ارجع. قال لا، مع هذا فأنا لا أرجع على ما أنا عليه في عدم تكفير عباد القبور والكفار والطواغيت الذين ثبت كفرهم. نقول هذا من خالف في هذا الأصل وسمى الكفر والشرك إسلام في حال المناظرة وإقامة الحجة والبيان عند الانقطاع، نقول هذا يكفر، هذا يكفر. إذن هذه أربع حالات يكفر فيها العاذر. طيب، وعليه لا يكفر العاذر في حالة عدم الثبوت العام في زمن تمكن الشريعة. لا يكفر العاذر في حالة عدم الثبوت العام، عدم الثبوت العام في زمن تمكن الشريعة لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم يثبت كفر من اختلف في كفره، لا يثبت. إذا قلنا أن هذا يعبد القبر أو هذا يطوف أو هذا ينذر أو هذا يصرف العبادة التي هي لله لغير الله أو هذا يبدل دين الله سبحانه وتعالى، نقول هذا كافر على العين الفردي، هذا كافر عند من ظهر منه هذا. أما من لم يظهر لا تستطيع أن تكفره. لماذا؟ لعدم الثبوت. إذن لا يكفر العاذر في حالة عدم الثبوت العام في زمن تمكن الشريعة، وكذلك لا يكفر في حالة الثبوت الفردي العيني. لماذا؟ لنفي الإلزام، كما قلنا في حديث حذيفة، نفي الإلزام. هو كفر عندك ولكن لم يكفر عند الآخر، كيف تكفر من لم يثبت عنده كفره؟ هذا ضلال، هذا غلو، هذا ظلم. إذن لا بد هذا. هذه بالنسبة لمسألة كفر العاذر التي تكلمنا عنها، وتبقى مسألة العذر بالجهل، والعذر بالجهل لا بد من الدعوة، لا بد من الدعوة. ولكن سنتكلم على أصولها الجامعة حتى يتبين لطالب العلم أن المسألة لها أصول ولها ضوابط ولها قواعد عند أهل السنة والجماعة، تختلف عنها عند أهل الإرجاء الذين يثبتون الكفر، يثبتون الإسلام لأهل الشرك والكفر. المرجئة وغلاة المرجئة وجهمية العصر يحكمون بالإسلام لمن وقع في الشرك الأكبر عيانا بيانا. نقول احكم عليه بما وقع فيه، بما ظهر لك منه، ولا تلزم أحدا، هذا بينك وبين الله، تتعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم ليس بالهوى ولا بالتشهي، هذا مهم جدا لطالب العلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.